الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا روينا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي ليلة الجمعة بهذه الصلاة كنت ألحده بيدي، فإن كان قد قال ذلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فأدخلنا في هذا الوعد الذي أكرمنا به وقد صلينا عليه في هذه الليلة الغراء هذه الصلاة، وإن لم يكن قد قال ذلك فنسألك اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين وقد تقربنا إليك بالصلاة على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء أن تكرمنا بهذه المكرومة العظمى التي بلغتنا عن رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالقبول. يا رب طهر قلوبنا من محبة الأغيار، طهر قلوبنا من كل ما سواك يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا يا رب بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا. اجعلنا يا ربي بمنك وجودك وإكرامك وصفحك، اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. استجب يا رب العالمين وحقق ذلك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا وأحفادنا يا رب العالمين. رزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. نعوذ بك يا رب من قسوة قلوبنا، نعوذ بك يا رب من الدنيا التي هيمنت علينا يا رب. لا تقطعنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير نسألك ما لا يخفى عليك. تجلى علينا يا رب العالمين تجلي رحمة، تجلى علينا تجلي مغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. أنت غني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. عوتنا المنان، عوتنا العطاء، غمرتنا بآلائك وكرمك، لا تقطع عنا شيئا من آلائك وكرمك. أعطنا ولا تحرمنا، زدنا يا ربي ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب. اجعلنا وأحفادنا وزرياتنا وأزواجنا من سعداء الدنيا والآخرة، وأكرمنا بكفاية هم الدارين، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.